بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 333 للهجرة رحمه الله تعالى في كتاب الصيام بعد أن ساق حديث فضل رمضان، قال: باب ذكر اختلاف يحيى بن أبي كثير والنضر بن شيبان فيه. قال: أخبرني محمد بن عبد الأعلى ومحمد بن هشام وأبو الأشعث واللفظ له، قالوا: حدثنا خالد قال: حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الإمام النسائي رحمه الله: ذكر اختلاف يحيى بن أبي كثير والنضر بن شيبان فيه، ويقصد فيه أي بحديث أبي هريرة في فضل شهر رمضان الذي مر معنا ليلة البارحة عدة روايات له وعدة طرق، وهو قول أبي هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول الإمام النسائي: ذكر اختلاف يحيى ابن أبي كثير والنضر ابن شيبان فيه. ووجه الاختلاف الذي أشار إليه المؤلف أن يحيى بن أبي كثير راوي الحديث، روى الحديث عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تابعه على ذلك الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري كما تقدمت رواياتهم في الباب الماضي، وخالفه، وهذا هو الاختلاف، وخالفه النضر ابن شيبان فرواه عن أبي سلمة عن أبيه، وأبو سلمة هو عبد الرحمن بن عوف. هذا الاختلاف. النضر بن شيبان يرويه عمن؟ يرويه عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر الرواة يرويها أبو سلمة عن أبي هريرة، ولهذا سيأتي أنه يقول رواية النضر أنه عن عبد الرحمن بن عوف يقول خطأ، وسنبين إن شاء الله وجه يعني ضعف الرواية. والحديث قد مر معنا ليلة البارحة، لكن لا مانع أن نشير إشارة إلى معناه من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفيه فضل قيام شهر رمضان، وأن من قام شهر رمضان غفر الله له ما تقدم من ذنوبه، ويكفي هذا فضلا وشرفا. وذكرنا أيضا أنه ليس معنى قيام ليلة رمضان أن يقوم الليل كله صلاة، بل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وأكثر أهل العلم على أن المراد بالقيام هو الصلاة، وبعضهم حكى الإجماع وفيه نظر. والصواب أن قيام رمضان يراد به الصلاة، وتدخل به دخول أولية، وأيضا لو أنه قرأ فيها وذكر ربه وكذلك احتسب السحور، هذا كله يدخل في قيام رمضان. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في الليالي العشر الأواخر من رمضان يحيي ليله كله ولا ينام الليل كله، ولكن ما كان يقوم تلك الليلة صلاة، وإنما يصلي ثم بعد ذلك يشتغل إما بقراءة القرآن أو بالاستغفار أو بالتسبيح أو بالتحميد أو بالدعاء، وأيضا يتسحر. لكن يدخل في قيام رمضان على قول الجمهور الصلاة، وأن الإنسان يصلي كل ليلة، ومن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة كاملة، ولو كان ما صلى إلا ساعة ونصف أو ساعة وثلث أو ربع ونحو ذلك، ولكن بشرط أن يكون يقوم رمضان إيمانا بأن النبي صلى الله عليه وسلم شرعه، وأن قيام رمضان مشروع ومأمور به، وأيضا احتسب هذا القيام يلتمس بصلاته هذه وجه الله ويرجو مغفرته ويرجو ثوابه، يتقرب إلى الله بهذه الصلاة، لا يريد بها رياء ولا سمعة ولا ليراه الزملاء أو يرى زملاءه أو يرى أصحابه أو جيرانه في المسجد، لا الحامل له على ذلك ابتغاء وجه الله، يحتسب الثواب عند الله سبحانه وتعالى. وأيضا ذكر في هذه الرواية ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهي ليلة واحدة في العشر الأواخر من رمضان في الأوتار منها، وهي تنتقل، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب أنها كانت ليلة 27، وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أريت صبيحتها أنني أسجد في ماء وطين، فلما كان ليلة 21 نزل المطر ونزلت السماء، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة يوم 21 وقد خر سقف المسجد، لأنه كان من جريد وخشب، وكان الماء قد نزل في المنبر في المكان الذي يسجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فسجد النبي لما سجد في صلاة الفجر وانصرف رأوا أثر الماء والطين على جبهته وأنفه، وهذا مصداق الرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا ليلة 21. وأيضا ثبت أنها رؤية ليلة 23. فالحاصل أن أصح أقوال أهل العلم في ليلة القدر أنها في العشر الأواخر في الأوتار منها، وأنها تنتقل سنة تكون ليلة 27 مثلا، وسنة ليلة 29، وسنة تكون 21، وهكذا. ولهذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم الاجتهاد في العشر الأواخر كلها حتى يصيبها. ومن قامها إيمانا بشرعية قيامها وفضلها محتسبا أجر ذلك عند الله غفر له ما تقدم من ذنبه، وهي ليلة واحدة، وهذا فضل الله على هذه الأمة. حتى قال بعض أهل العلم إن هذه الأمة هي أقصر الأمم أعمارا، فقد لبث نوح في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما في الدعوة إلى الله، كم كان قبلها كم كان بعدها الله أعلم، لكن انظروا هذا العمر الطويل 1000 سنة إلا 50 عاما. هذه الأمة أعمارها يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقال معترك المنايا بين 60 و70، لكن مع قصر أعمار هذه الأمة قد عوضها الله وأعطاها من الأجر والثواب ما تفوق وتسبق به الأمم التي قبلها. فقيام ليلة القدر ليلة واحدة عن 1000 شهر، يعني عن 83 سنة وبضعة أشهر ليلة واحدة. فمن قام ليلة القدر 10 سنوات هذه 830 سنة. ولهذا أنعم الله وتفضل وتكرم على هذه الأمة بأعمال يسبقون فيها غيرهم. ولهذا من الحرمان أن يفرط المسلم في رمضان في صيامه وقيامه وقيام العشر الأواخر وليلة القدر، والله حرمان عظيم، كم يحصل الإنسان من الأجر. وأيضا نحن في هذا المسجد المبارك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قد أعطانا الله خيرا عظيما، الصلاة فيه بألف صلاة. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا المسجد الحرام. والصواب أن مضاعفة الصلاة تشمل الفرض والنفل، لأن النبي قال: صلاة في مسجدي، وهذه نكرة والنكرة تعم. وليس عند من قال أنها خاصة بالفرائض دليل، بل هي تشمل الفرض والنفل. فالصلاة الفريضة بألف فريضة، والجمعة بألف جمعة، والعيد بألف عيد، والقيام بألف قيام، ولا أفضل منه للمسجد الحرام. الصلاة فيه بمئة ألف صلاة. ولهذا ينبغي الإنسان إذا يسر الله له الذهاب إلى مكة واعتمر أن يجتهد في كثرة الصلاة. أين تحصل مئة ألف؟ فضل عظيم. وهكذا يا أخوان الموفق الذي يعرف النصوص ويعمل بمقتضاها ويسابق ويتاجر مع ربه ويكثر من الأعمال الصالحة، هو أحوج ما يكون إليها. سيأتي عليه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، ما يعطيه حسنة واحدة، فهو بحاجة. والإنسان أيضا لا يدري، تستمر معه الحياة ويأتيه الأجل وينقطع العمل، لا يدري تستمر به الصحة، يستمر معه الفراغ أو ينقطع وينشغل. فينبغي الإنسان أن يستغل عمره ويسابق ويبادر، لأنه لا يدري ماذا يعرض له. إذن هذا الحديث أورده المؤلف هنا من طريق هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، ثم أورد في الطريق الذي بعده أورده من طريق معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير فقال: قال أخبرنا محمود بن خالد عن مروان قال أخبرنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام شهر رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الحديث كالذي قبله تماما، إلا أن هنا من رواية معاوية ابن سلام، وهذا الحديث متفق عليه، والذي قبله أيضا متفق عليه. نعم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا نصر بن علي قال حدثني النضر بن شيبان أنه لقي أبا سلمة بن عبد الرحمن فقال: حدثني بأفضل شيء سمعته يذكر في شهر رمضان. فقال أبو سلمة: حدثني عبد الرحمن بن عوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رمضان ففضله على الشهور وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ، والصواب أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم، وهذا هو الاختلاف، هذا هو الاختلاف. أبو سلمة ابن عبد الرحمن رواه عن أبي هريرة، لكن النضر بن شيبان الحداني البصري رواه عن أبي سلمة كما رواه غيره، لكن عن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي سلمة عن أبيه عبد الرحمن بن عوف. وخالفه الثقات والحفاظ فقالوا عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وهذا هو الثابت متفق عليه. ولهذا ضعف الإمام النسائي هذا الحديث، وهذا الحديث يعني أخرجه المؤلف هنا الإمام النسائي في الصغرى، وأخرجه أيضا في الكبرى، وقال هذا خطأ، ما هو عن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة. وقالوا عن النضر بن شيبان الحداني البصري قالوا لين الحديث، وقال ابن معين ليس حديثه بشيء، وقال البخاري في حديثه المذكور هنا لم يصح، فهذه الرواية عن عبد الرحمن بن عوف لا تصح، الصحيح أنه عن أبي هريرة. نعم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا القاسم بن الفضل قال حدثنا النضر بن شيبان عن أبي سلمة فذكر مثله وقال من صامه وقامه إيمانا واحتسابا. وهذا أيضا حديث ضعيف كالذي قبله. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا القاسم بن الفضل قال حدثنا النضر بن شيبان قال قلت لأبي سلمة بن عبد الرحمن حدثني بشيء سمعته من أبيك، سمعه أبوك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بين أبيك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد في شهر رمضان. قال نعم حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى فرض صيام رمضان وسننت لكم قيامة، فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وأيضا هذا الحديث هو من حديث النضر بن شيبان على أنه من حديث عبد الرحمن بن عوف وهو ضعيف كما مر. وأيضا مما يدل على ضعفه هنا أنه قال إن الله تبارك وتعالى فرض صيام رمضان عليكم وسننت لكم قيامه. نعم بعض أهل العلم يقول الله جل وعلا يفرض بعض الأحكام والنبي صلى الله عليه وسلم يفرض أيضا، فكما في الحديث الذي في الصحيحين فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر الحديث، لأن بعض أهل العلم قال الله هو الذي يفرض الفرائض والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يسن السنن، والصواب أن الله يفرض الفرائض وأيضا رسوله بأمره يفرض أحيانا بعض الفرائض. وعلى كل حال معنى الحديث صحيح أن الله قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال قام وحث على قيام رمضان ولم يأتي الحث على قيام رمضان في القرآن، فالمعنى صحيح لكن هو من حديث أبي هريرة لا من حديث عبد الرحمن بن عوف. نعم. قال رحمه الله باب فضل الصيام والاختلاف على أبي إسحاق في حديث علي في ذلك. قال أخبرني هلال بن العلاء قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن زيد عن أبي إسحاق عن عبد الله بن الحارث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تبارك وتعالى يقول الصوم لي وأنا أجزي به، وللصائم فرحتان حين يفطر وحين يلقى ربه، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص أنه قال قال عبد الله قال الله عز وجل الصوم لي وأنا أجزي به، وللصائم فرحتان، فرحة حين يلقى ربه وفرحة عند إفطاره، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ثم قال الإمام النسائي فضل الصيام، لأنه سيذكر حديثا في فضل الصيام، ثم قال والاختلاف على أبي إسحاق في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ذلك، لأن هذا الحديث الذي أورده المؤلف هنا فيه اختلاف. الطريقة الأولى عن علي بن أبي طالب عن رسول الله، والطريقة الثانية عن ابن مسعود موقوفا عليه. ولهذا قال وجه الاختلاف أن زيد بن أبي أنيسة رواه عن أبي إسحاق عن عبد الله بن الحارث عن علي رضي الله عنه وخالفه شعبة فرواه عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود موقوفا. والحديث صحيح لأن له شواهد، فله شاهد من حديث أبي هريرة متفق عليه، وله شاهد من حديث أبي سعيد خرجه مسلم، وسيأتي إن شاء الله أو ستأتي هذه الطرق. فهذا الحديث يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى يقول الصوم لي، وهذا الحديث حديث قدسي، والحديث القدسي قد قاله الله جل وعلا وتكلم به، ولكن لا يتعبد بتلاوته كما يتعبد بتلاوة القرآن. وأما من عرف الحديث القدسي بأن المعنى من عند الله والقول قول الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا فيه نظر بين، وربما يكون سبب ذلك نزعة من نزعات المتكلمين الذين لا يثبتون الكلام لله جل وعلا، ويقول هو عبارة أو حكاية عن كلام الله. لا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي في الحديث المتفق عليه، يقول قال الله. ماذا نريد وراء هذا؟ ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال الله، نقول قال الله، وهذا كلام الله، ولكنه ليس مثل القرآن بأنه يتعبد في تلاوته. قال إن الله تبارك وتعالى يقول الصوم لي وأنا أجزي به. هنا يرد إشكال، أليست العبادات كلها لله؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. طيب ما وجه تخصيص الصيام بأنه لله دون سائر الأعمال؟ هذه المسألة ذكر الحافظ ابن حجر فيها قرابة، أو ذكر 10 أقوال الحافظ ابن حجر، وأقواها القول الأول والثاني. فالقول الأول يقولون إن معناه الصوم لي وأنا أجزي به. لماذا خص الصوم بإضافته إلى الله دون غيره؟ قالوا أن الصوم، أو قالوا إن الصوم لا يقع فيه الرياء كما يقع في غيره. حكاه المازري ونقله عياض عن أبي عبيد. قالوا المراد أنه لا يدخل الصيام الرياء في فعل الصيام لا بالقول. كيف؟ يعني إنسان يفعل الصيام، يصوم لله، الصيام ما يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، فالإنسان يكون بجوارك قد لا تعلم أنه صائم، أو قد يكون مفطر وأنت لا تدري، لأن هذا بينه وبين الله. لكن قد يقع الرياء في أنه يقول أنا صائم، لكن العلماء قالوا بالفعل لا بالقول، فعل الصيام لا يدخله الرياء، لأن رجل يمسك من طلوع الفجر الثاني إلى مغيب الشمس، هل أصل أنه يريد وجه الله؟ لو كان يريد وجه أحد يكذب عليه، يقول أنا صائم ولا يدري أحد، ولا أحد يستطيع يقول أنت لست صائما. هذا هو الوجه الأول، وهو أقوى الأوجه، من أقوى الأوجه أنه قيل له أن الصوم، أن الله جل وعلا قال إلا الصيام فإنه لي، لأنه لا يكاد يدخله الرياء في فعله وعقد النية فيه، لأنه ما أحد يطلع على هذا، وغالب المرائين يعملون أعمالا يراهم الناس فيها أو من أجل أن يرونهم. والوجه الثاني أن المراد بقوله وأنا أجزي به أني أنفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسناته، وأما غيرهم من العبادات فقد اطلع عليها بعض الناس. قال القرطبي معناه أن الأعمال قد كشفت مقادير ثوابها للناس، وأنها تضاعف من عشرة إلى 700 إلى 700 إلى ما شاء الله، إلا الصيام فإن الله يثيب عليه بغير تقدير. قد جاء فيه الحديث كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، لأن الصيام شهر الصبر كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، والله يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فقالوا إن معنى إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به أي أنفرد بعلم مقدار ثوابه، ورجح هذا بعض أهل العلم، والأول أظهر، وإن كان هذا القول أيضا له حظ من النظر، ولا مانع أن الله قال إلا الصيام فإنه لي لمجموع الأمرين، لأنه لا يقع الرياء فيه بفعله، وكذلك لا يعلم قدر ثوابه إلا الله. أما بقية الأعمال، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه إلى 700 ضعف، لكن الصيام بغير حساب، يوفى أجره، يوفى صاحبه أجره بغير حساب، لأنه شهر الصبر. قال إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، وللصائم فرحتان، حين يفطر وحين يلقى ربه. حين يفطر يفرح الصائم بأنه أتم هذا اليوم الذي فرضه الله عليه، وفقه الله لصيامه، وأيضا يفرح أن أحل الله له الطعام والشراب بعد أن كان حراما عليه، وهو في غاية الحاجة إلى الأكل والشرب فيفرح بذلك. وهذا شيء ملموس، هذا شيء محسوس للناس. وللصائم فرحة يوم يلقى الله جل وعلا، أعظم من هذه الفرحة لكثرة الثواب عند الله عز وجل. قال والذي نفسي بيده، يقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق لتوكيد الأمر وبيان فضل الصيام، قال لخلوف فم الصائم أطيب من ريح المسك، أطيب عند الله من ريح المسك. خلوف فم الصائم بالضم، بضم الخاء، وحكى بعضهم أن هناك من ينطقها بفتح الخاء خلوف، لكن خطأه كثير من أهل العلم، والمعنى المشهور الخلوف، وهو رائحة الفم المستكرهة عند الناس بسبب خلو المعدة من الطعام، تتبخر من المعدة بعض الأبخرة، فيصل ذلك يخرج من الجوف من مخرجه وهو الفم، فتشم هذه الرائحة المستكرهة عند الناس، لكن لأنها نشأت عن طاعة الله والتقرب إلى الله، هي عند الله خير وأطيب من ريح المسك. ومن هنا قال من قال من أهل العلم إن أجر الصيام أفضل من أجر الشهادة في سبيل الله. كيف؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشهيد اللون لون الدم والريح ريح المسك، يعني مثل ريح المسك، لكن هنا قال أطيب من ريح المسك، فقالوا هذا دليل على فضل الصيام وأنه أفضل وأفضل الأعمال. وهذا كما قال المؤلف رحمه الله فيه فضل الصيام. وهذا حديث علي بن أبي طالب. ثم أورد المؤلف حديث ابن مسعود موقوفا عليه، من قول ابن مسعود، لكن كما قلنا له شواهد، منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو عند مسلم، وهو كهذا ولفظه مثل لفظ هذا الحديث. لكن هنا مسألة يعني مهمة، وهي ما ذكره العلماء في كيف يكون خلوف فم الصائم أطيب من ريح المسك. قالوا مع أن الله منزه عن استطابة الروائح الطيبة واستقذار الروائح الخبيثة. ثم ذكروا عدة أقوال في توجيهها، وسأتلو لكم كلاما نفيسا لأخينا الشيخ محمد علي آدم رحمه الله في ذخيرة العقبة، والحقيقة أن فيه فائدة لنا نحن نستفيدها، وأيضا فيها بيان عقيدة الرجل رحمه الله. فبعد أن ذكر هذه الأقوال قال الجامع عفى الله عنه تعالى: هذه الأقوال كلها ساقطة لا أثارة عليها من علم، بل هي مبنية على هواء الهوى الفاسد والتشبيه المتخيل الكاسد، وليس فيها عن السلف شيء، بل كلها جاءت عن متأخر الأشاعرة ومن سار على دربهم. فإن الله سبحانه حينما أنزل على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لخلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لم يأمره ببيان كونه من المتشابه وأن ظاهره غير مراد، بل تأويله كذا وكذا. يعني ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من المتشابه معناه كذا، ترى ليس هو على ظاهره، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم شيء. قال مع أنه تعالى هو الذي قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ما بين للنبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذا، إنما قال أطيب من ريح المسك، فالحديث على ظاهره أطيب عند الله من ريح المسك، ما في داعي أن نتأول نقول المراد كذا المراد كذا المراد كذا. قال: ولم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر بهذا الخبر لبيان الإشكال المزعوم، ولا للجواب عنه، ولا الصحابة الكرام رضي الله عنهم الذين كانوا أعلم الناس بلغة العرب وبمقاصد الشريعة بعد نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، حينما سمعوا الحديث ما استشكلوه ولا سألوا عن تأويله. وهكذا التابعون لهم بإحسان رحمهم الله تعالى سلكوا مسلكهم، أفلا يسعنا ما وسعهم. فيا أيها العقلاء ويا أيها المنصفون الذين لم تنصبق عقولهم بخيالات الفلاسفة وأوهام المتكلمين، إن واجب كل مسلم إذا سمع شيئا من النصوص أن يتلقاه بالقبول، ولا يذهب به كل مذهب تتخيله نفسه، فإن هذه النصوص لم تأتي إلا من العليم الحكيم الذي هو أعلم بما يجوز أن ينسب إليه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وخلاصة القول أن ما ثبتت نسبته أو أن ما ثبت نسبته إلى الله تعالى في كتابه العزيز أو في حديث رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيح وجب قبوله وإجراؤه على ظاهره على المعنى الذي أراده الله تعالى، دون تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل. كلام نفيس الحقيقة في تقرير مذهب السلف يا أخوان في باب الأسماء والصفات وما أخبر الله به. الله عز وجل يمتن علينا بأنه نزل علينا قرآنا عربيا غير ذي عوج في غاية الفصاحة والبلاغ والبيان، ثم يأتي من يؤوله، يقول الرحمن على العرش استوى، يقول لا ما استوى، استولى، يقول بل يداه مبسوطتان، يقول لا نعمتاه، نعمة الدنيا والآخرة، وجاء ربك، قال لا جاء أمر ربك. ما يجوز هذا يا أخوان، ما حجتك إذا وقفت بين يدي الله عز وجل ويقول أنزلت عليك كتابا وقلت إنه أفصح الكلام وأبينه وأعظمه وأظهره وأرسلته لك رسولا يبين لك ما أنزل إليك، ولم يقول لك شيئا خلاف ما قلت، ولم يأتيك خلاف، فلماذا تؤول؟ وهذا كلام الحقيقة ينبغي لطالب العلم يعتني به وأن يسلم للنصوص. لماذا؟ لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء والسميع البصير، ولا يلزم إذا أثبتنا لله سمعا ويدا وقدما ورحمة وغضبا ومجيئا، يا أخي ما يلزم أنه مثل ابن آدم، ليس كمثله شيء، الله يقوله، فلماذا أنت تجعل عقلك يتصور صفات الله ليس كمثله شيء؟ له المثل الأعلى، ولا يمكن أن تبلغ الصفة العقول حقيقة وكنها صفاته جل وعلا. ولهذا أفاد إمام أهل السنة في زمانه الإمام مالك بن أنس، أجاب بجواب عليه نور النبوة وقاعدة لأهل السنة والجماعة، لما جاءه رجل قال: يا أبا عبد الله، في هذا المسجد المبارك، قال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، هذا جاء في سبع مواضع في القرآن، كيف استوى؟ فسكت الإمام مالك حتى علته الرحضاء، تصاب عرقا. سؤال خطير جدا. ثم قال: الاستواء معلوم، جاء في 7 آيات، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدعا، أخرجوه. فلما أخرجوه قال: يا أبا عبد الله، لقد طفت الأرض والمشارق وألقيت هذا الكلام، ما أجابني أحد مثل ما أجبتني. وهذا يتمشى مع قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا تشغل ذهنك أنت، لماذا؟ أصلا هذا مشكلة، هذا تشبيه. لما يقوم في ذهنك، لما تقول الرحمن العرش استوى، يقع في ذهنك كيف يستوي، مثل ما يستوي أحدنا على البعير أو على السيارة أو على الكرسي. خطأ. ليس كمثله شيء، يا أخي يكفيك قول الله، ألست مؤمنا بالقرآن مصدق بكلام الله؟ ليس كمثله شيء، لا تتعب ذهنك ولا فكرك لتفكر في هذا الأمر، ليس كمثله شيء. لكن هل معنى ليس كمثله شيء ما له صفات؟ قال: وهو السميع البصير. بعد أن قال ليس كمثله شيء، قال: وهو السميع البصير. فهذا حقيقة منهج عظيم، وبه يعني يرتاح المسلم ويسلك الطريق الصحيح وينجو من تبعة التأويل. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.